مستمعي الأعزاء، رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. أعزاء أهلا بكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنوز اللغة والأدب. طبعا موعدنا اليوم مع حرف جديد من حروف اللغة العربية، وحرفنا اليوم هو حرف النون. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالباحث الأديب الأستاذ علي ناصر، واللي هو ضيف البرنامج بشكل دائم. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي على أثير إذاعة أمواج. أهلا بكم ومرحباكم الله. أهلا وسهلا فيك. اليوم حرفنا النون. حرف النون. نود يعني أن نتعرف على هذا الحرف، أهميته في اللغة العربية، طاقته، قوته، مميزاته وصفاته. حرف النون ذكر في القرآن الكريم. نعم. حرف النون مجهور ومتوسط، ومخرجه من طرفي اللسان مع أصول الثنايا العليا، وهو أنفي، إذ يتسرب الهواء معه من الأنف مع اللثة العليا وامتداد النفس من الأنف. ومن صفاته الجهر والتوسط والاستفالة والانفتاح والإذلاق، وهو من حروف الغنة. من حيث القوة هو متوسط القوة، لا هو بالقوي ولا هو بالضعيف، متوسط القوة. وكلمة نون تعني شفرة السيف، وتعني الحوت، وتعني الدوات. النون، حرف النون. نون. الحوت، نذكر نبي الله يونس عليه السلام، سمي بذي النون أو ذو النون، أي ذو الحوت، لارتباط قصته بقصة الحوت. ونون ينون تنوينا، فهو منون والمفعول منون. نون الحرف ألحق به التنوين، نون الكلمة ألحق بها التنوين، نون النون خطها وكتبها. منه يمنه منا، أي قطعه. والمنين الحبل الضعيف، وحبل منين حبل مقطوع، والمنين أيضا الغبار، وقيل الغبار الضعيف المنقطع، ويقال الثوب الخلق، الخلق يعني المتمزق. والمن معناه الإعياء والفترة. وفي الخبر أن أبا كبير غزا مع طأبة شرا، فمننا به 3 ليال، أي أجهده وأتعبه. والمنة بالضم القوة، وخص بعضهم بها قوة القلب، يقال هو ضعيف المنة، ويقال هو طويل الأمة، حسن السنة، قوي المنة. الأمة هنا القامة، أي طويل القامة. السنة الوجه، أي حسن الوجه. والمنة القوة، أي شديد القوة. تصبح العبارة طويل القامة، حسن الوجه، شديد القوة. ورجل منين أي ضعيف، كأن الدهر منه أي ذهب بمنته أي بقوته. قال ذو الرمة: منه السير أحمق، أي أضعفه السير. هنا نجد أن المنين كلمة تحمل معنيين متعاكسين متضادين، القوة والضعف. إذن الرجل المنين هو الرجل القوي، وفي مواضع أخرى قد يكون الرجل الضعيف. نعم، الأحرف التي يعني تقوي من حرف النون والأحرف التي تضعف حرف النون. الأحرف القوية إذا دخلت على الكلمة تقويها، نعم، كالقاف والطاء والظاء. نعم. أما الأحرف الخفيفة إذا دخلت على الكلمة تضعفها، كالهاء واللام والألف. الألف متوسطة عمليا، نعم، لكن لا نستطيع أن نعتبرها لتكرارها المستمر مع الأحرف. نعم. إذن الممنون هو الضعيف والممنون هو القوي. وفي هذه المناسبة أحب أن أقرأ قصيدة. تفضل. للشاعر غانم غنام. نعم. قال: لم تأتي؟ قلت: ولن. إذن سأعيد ترتيب المساء. لم تأتي؟ قلت: ولن. إذن سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وغيابها. أطفأت نار شموعها، أشعلت نور الكهرباء، شربت كأس نبيذها وكسرته، بدلت موسيقى الكمنجات السريعة بالأغاني الفارسية. قلت: لن تأتي. سأمضي ربطة العنق الأنيقة، هكذا أرتاح أكثر. أرتدي بجامة زرقاء، أمشي حافيا لو شئت، أجلس بارتخاء القرفصاء على أريكتها فأنساها وأنسى كل أشياء الغياب. أعدت ما أعددت من أدوات حفلتنا إلى أدراجها، وفتحت كل نوافذي وستائري، سخرت من هوسي بتنظيف الهواء لأجلها، عطرته برذاذ ماء الورد والليمون. لن تأتي، لن تأتي. سأنقل زهرة الأوركيد من جهة اليمين إلى اليسار لكي أعاقبها على نسيانها. غطيت مرآة الجدار بمعطف كي لا أرى إشعاع صورتها وأندم. قلت: أنسى، أنسى ما اقتبست لها من الغزل القديم، لأنها لا تستحق قصيدة حتى ولو مسروقة. ونسيتها، وأكلت وجبتي السريعة واقفا، وقرأت فصلا من كتاب مدرسي عن كواكبنا البعيدة، وكتبت كي أنسى إساءتها قصيدة. هذه القصيدة: نور العيون يشغل، غيرت لها أحوال، نور العيون يشغل، غيرت لها أحوال، حرام عليك تهجرني عشان كلام عزالك. ده اللي قالوا لك عني، قالوا لي عنك، حلفين لا ياخدوك مني، يا خوفي منك. ده اللي قالوا لك عني، قالوا لي عنك، حلفين لا ياخدوك مني، يا خوفي منك. وإزاي إزاي إزاي وإزاي هعيش أنا خالي بينك وبين عزالي، تعالى يوم وإصفالي، ده أنت الحبيب. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأديب الباحث الأستاذ علي ناصر. أستاذ علي، اليوم حرفنا حرف النون، يعني من برنامج كنوز اللغة والأدب اللي نحن نتطرق كل حلقة على حرف من الحروف. اليوم حرفنا هو حرف النون. حكينا عن مميزات هذا الحرف وعن صفاته وأيضا أهميته باللغة العربية، لكن أيضا من ضمن فقراتنا هي شخصية الحرف. اليوم الشخصية اللي اخترت لنا نزار كنعان. نزار كنعان. نزار كنعان. من هو نزار كنعان؟ نزار كنعان هو مهندس وشاعر. وشاعر مجيد ورسام عالمي المستوى وباحث وعالم فلك حر يعمل لمصلحته الخاصة. ما تقلي إنه حمصي. ومن حمص العادية. ومهتم بثقافة علم الفلك ونشرها ضمن مقالات تخصصية بأسلوب علمي شيق ومبسط. حلو. كي يفهمه الجميع. حلو. هذا الأسلوب أو هذه المقالات تكون دائما مرفقة بصور للنجوم والكواكب والمجرات التي يبحثها، مع مقارنة بين الصور القديمة الملتقطة لها من المراصد المختلفة. حلو. الغربية والشرقية. نعم. الأمريكية والروسية، و يزودها أيضا بصور يلتقطها من مرصده الخاص في موسكو حيث يقيم. كرسام تميزت لوحاته بطابع العالمية وروح الفن الإيطالي الرفيع، وبها يضاهي أعمال عالمية لا تزيدها شأنا ولا تتميز عنها بالإبهار ودقة البيان واختلاب الألوان الألباب عفوا. ومن شعره الجميل في شعره أنه يرسم لوحة في غاية الرقة والجمال والعالمية. حلو. وينثر عليها بضع أبيات من الشعر في لوحة للصيف وشقائق النعمان وقارئة الأسرار. هذه القصيدة يصف فيها لوحة من إبداعاته لحسناء فاتنة تتكئ مسترخية بين الأزهار على ساقي شجرة البتولة. قال: أتراها الشقائق احمرت حياء من بهاء الورود في خديك، أم ترى بدماء العذارى استحمت في حكايا شهريار بين يديك، أم ترى أدمة المروجة هياما لجموح الأزهار في نهديك. ليتني كنت جذع تلك البتولة أو سطورا تراقصت بمقلتيك. ليتني كنت نسمة تتهادى بعبير يضوع في جنبيك. ليتني كنت نسمة تتهادى بعبير يضوع في جنبيك، أو حبان الإله طيرا يغني شعر قلبي المفتون شوقا إليك. حلو جميل. هذا من شعر نزار كنعان. في قصيدة غزل أخرى يقول أيضا تصف لوحة من لوحاته الجميلة: أي إطلالة تضج بهاء كشروق الشموس في الأكوان، في سنا مقلتيها لحظ غزال وعلى شفتيها دلال الحسان، إن هذا الصباح خصلة شعر فوق أكمات نهدها الفتان، أيقظت في المروج وهج حياة وزهت حلة الكون بالألوان، ويح قلبي إن هدهدته العذارى فهواهم يعج بالأشجان، وتراه الزمان نشوان يروي قصة الأمس وهي بعض كياني، ليته لم يبح بسر دفين، ليتني لم أبح به لزماني. حلو. ناوي أسيبا خلاص، ناوي تسيبا خلاص، ناوي وحيد كبيرا ناوي تسيبا خلاص. طبعا مستمعينا الاعزاء مكملين معكم ببرنامجنا عبر اثير اذاعه امواج اف ام، وايضا برفقه الباحث والاديب الاستاذ علي ناصر، وحديثنا اليوم عن حرف النون. استاذ علي، يعني انت تحدثت عن شخصيه الحرف، عن الشاعر الاستاذ والفنان التشكيلي أيضا نزار كنعان، لكن أنا أيضا سوف أتحدث عن شخصية نسائية. اخترت شخصية نوال السعداوي، وهي طبيبة أمراض سطرية وطبيبة أمراض نفسية، كاتبة وروائية مصرية، مدافعة أيضا عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص. كتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، اشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان الإناث في المجتمع الإفريقي والمصري خاصة، ولقبت بسيمون دي بوفورا سيمون دي بوفوار العالم العربي. أسست جمعية تضامن المرأة العربية، كما ساعدت في تأسيس المؤسسة العربية لحقوق الإنسان. استطاعت نوال أن تنال 3 درجات فخرية من 3 قارات في عام 2004، حصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا، وفي عام 2005 فازت بجائزة إنانة الدولية من بلجيكا، وفي عام 2012 فازت بجائزة ماكي إد للسلام من مكتب الدولي للسلام في سويسرا. شغلت نوال السعداوي العديد من المناصب، مثل منصب المدير العام لإدارة التثقيف الصحي في وزارة الصحة في القاهرة، الأمين العام لنقابة الأطباء بالقاهرة، غير عملها طبعا غير عملها كطبيبة في المستشفى الجامعي، كما نالت عضوية مجلس الأعلى للفنون والعلوم الاجتماعية في القاهرة. أسست جمعية التربية الصحية وجمعية للكاتبات المصريات، وعملت فترة كرئيس تحرير مجلة الصحة بالقاهرة ومحررة في مجلة الجمعية الطبية. في عام 1981 ساهمت نوال السعداوي في تأسيس مجلة نسوية تسمى المواجهة، فحكم عليها بالسجن بتاريخ 6 أيلول 1981 في عهد الرئيس محمد أنور السادات. أطلق سراحها في نفس العام بعد شهر واحد من اغتيال الرئيس. ويعني بدأت نوال السعداوي كتاباتها، فكانت أول أعمالها عبارة عن قصتين أو عبارة عن قصص قصيرة بعنوان تعلمت الحب، كان ذلك في عام 1957، وكانت أول رواية لها كانت مذكرات طبيبة. طبعا صدر لها 40 كتابا، أعيد نشرها وترجمت كتاباتها لأكثر من 20 لغة، وتدور الفكرة الأساسية لكتابات نوال السعداوي حول الربط بين تحرير المرأة والإنسان من ناحية، وتحرير الوطن من ناحية أخرى في نواحي ثقافية واجتماعية وسياسية. فهذه نوال السعداوي، وأنا من متابعي وقراء ما تكتب نوال السعداوي. ونعمة العلم نوال السعداوي هي التي جاهدت وناضلت ضد التخلف في مصر، وسجنت أكثر من مرة، سجنت كثيرا لمواقفها المعادية للتخلف. نعم. خاصة ما يرتبط بالدين، فختان نعم. النساء شائع في مصر، ورجال الدين هناك كانوا أصحاب ممارسات سيئة جدا وتفرقة مع النساء، لذلك أنا أعتبرها من المجاهدات ضد التخلف، خاصة ما يتعلق منه بالمرأة. نعم. هناك أمر أذكره، أن الأزهر في مصر أصدر فتوى بتطليقها من زوجها باعتبارها مرتدة، لأنها لم تعجب بآرائها آراء بعض ذوي القرار في الأزهر. صحيح. وفي أيضا بما يخص نوال السعداوي، وفي محاضرة لها عام 2002 في جامعة كاليفورنيا، وصفت نوال السعداوي غزو أمريكا لأفغانستان بأنها حرب لاستغلال النفط في المنطقة، وأن السياسات الخارجية لأمريكا ودعمها لإسرائيل هو الإرهاب الحقيقي، وهذا سبب آخر طبعا لعدائها للسلطة في المؤهدين لإسرائيل العدوى. وقالت بأن المساعدات الأمريكية غرضها الأساسي هو أبقاء المصريين في حالة فقر وعوز دائم حتى يظل يسهل السيطرة عليه. صحيح، وهي ضد، يعني هو حوربت أيضا ضد بسبب مواقفها، ضد ما يسمى بالربيع العربي، وأنذرت الجميع أن هذا خطأ قاتل. الدول المتقدمة أو التقدمية أو الحضارية تحارب بهذا الشكل من قبل من؟ من قبل الرجعية العربية. صح. لخدمة من؟ لخدمة الصهاينة، لخدمة الماسونية، لخدمة أمريكا، لخدمة المخططات. صحيح. الاستعمارية. لذلك حوربت ووجدت حتى في أمريكا، هي منتقدة للسياسة الأمريكية. صحيح. هي مدرسة في جامعات أمريكية. صحيح. لها ملء الحرية هناك. صحيح. ماذا لديك أيضا؟ لدي قصيدة لشاعرنا نزار كنعان. تفضل. يصور فيها العذراء مريم عليها السلام وطفلها عليه السلام، لكن هناك مفارقة في هذه اللوحة. دائما الأم في أي صورة أو صور العذراء عليها السلام تنظر إلى ولدها، أما هنا فلا تنظر إلى ولدها بل تنظر إلى الأمام، وكأنها في شغل شاغل عنه. ترى ما السبب؟ يقول: ويح قلبي، أيدرك الطفل سرا أي خطب تخبئ الأيام؟ وعيون العذراء ترنو بعيدا شغلتها عن حبه الآلام. تنشد الشرق في الفؤاد صلاة، أو تنشد الشرق في الفؤاد صلاة بعد أن عاث في رباه لئام. تتوالى في مقلتيها دموع وعلى راحتيها ينام السلام. ويح قلبي، أيدرك الطفل سرا أي خطب تخبئ الأيام؟ وعيون العذراء ترنو بعيدا شغلتها عن حبه الآلام. تنشد الشرق في الفؤاد صلاة بعد أن عاث في رباه اللئام. تتوالى في مقلتيها دموع وعلى راحتيها ينام السلام. والعشق الدفين يا حمص يا وجع المعتق بين أحلامي وأمواج الحنين، يرتاح في أكنافك التاريخ والأديان والعشق الدفين ما بين عاصيك وغوطته الخضراء والأسحار تختال السنين. يا حمص يا وطن العرائش والرياح وخفقة القلب الحزين، في كل محراب نمجد اسمك المحفور في بوابة الفردوس والأفلاك والسفر المبين. أستاذ علي، من كمل مع حضرتك أيضا. أعود إلى حمص، والشاعر من حمص يقول: يا حمص يا وجعي المعتق بين أحلامي وأمواج الحنين، يرتاح في أكنافك التاريخ والأديان والعشق الدفين ما بين عاصيك وغوطته الخضراء والأسحار تختال السنين. يا حمص يا وطن العرائش والرياح وخفقة القلب الحزين، في كل محراب نمجد اسمك المحفور في بوابة الفردوس والأفلاك والسفر المبين. في قصيدة أخرى يقول: إليك يا من تفتحين نوافذ القلب لنداء الحب وتوقظين الورود بعينيك النعيستين. هذه الأبيات: طائر الشوق في رحابك يشدو، وفؤادي متيم بهواك، وحياء الهلال بعض عناق، واعتلال النجوم بعض جفاك، وقلوب العشاق ذابت حنينا من سهام رمت بها عيناك. يزهو الروض آن ثغرك يحكي، وتطيب الحياة في لقياك. حلو هذا الشعر لشاعرنا نزار كنعان. أيضا أستاذ علي، يعني سوف نتحدث، أو اخترت من شخصيات الحرف النون الشاعر الملقب بشاعر الألم السوري، الشاعر نديم محمد. ولد في عام 1908 في قرية عين شقاق في قضاء جبلة محافظة اللاذقية. تعلم القراءة والقرآن في القرية على يد الشيخ الكتاب أولا، ثم أرسل إلى المدرسة في قرية العنازة في منطقة بانياس الساحل السوري لتعلم قواعد اللغة العربية، ثم إلى جبلة، ومنها نال منها الشهادة الابتدائية في عام 1925. طبعا بعدها أرسل إلى بيروت، وبعد ذلك سافر بعد سنة ونصف سافر إلى فرنسا لإتمام الدراسة الجامعية، حيث حصل على الإجازة في الأدب العربي، وانتقل إلى سويسرا لدراسة الحقوق، لكنه عاد عام 1930 لأسباب خاصة دون أن يكمل دراسته. طبعا نديم محمد شغل العديد من الوظائف بدءا من عام 1933، وكان في جميع هذه الوظائف مشاكسا، وكان آخرها مديرا للمركز الثقافي في الحفة، ثم خبيرا في وزارة الإعلام، حيث عاوده المرض الذي كان قد أصيب به في عام 1939 وهو التدرن الرئوي، وأدخل مصح في جبل لبنان. وفي أواخر أيامه تعالج في مشفى المواصلات في دمشق، إلى أن توفاه الله في بيت ابن أخيه. وحافظ تراثه الأدبي غسان حسن في قرية عين شقاق. طبعا من أعماله وأشهر دواوينه الآلام بثلاثة أجزاء، قال عنه عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين عن ديوانه الآلام في مؤتمر الأدباء العرب في بلدان: لو لم يكن لهذا الشاعر إلا هذا الديوان فحري بالشعر العربي أن يضمه إلى فحوله الكبار. فهذا هو الشاعر نديم محمد، شاعر عظيم. نعم. وشاعر كان يقيم في طرطوس. صحيح. والتقيته أكثر من مرة، وهناك قصة عن نديم محمد. نعم. قصته مع الأفعى. صحيح. كانت هناك حية قريبة من منزله، حتى إلى فراشه كما يقال، أنها تستميل البقاء بقربه لأنها من ذوات الدم البارد. نعم. فكانت تقيم معه في غرفته، لا تؤذي أحدا، طبعا هو يتكفل بإطعامها. نعم. وإكسائها، طبعا هي لا تريد، هي أتعلمين أن الأفعى هي توزع الكساء ولا تكتسي. نعم. إذن كان سريع البديهة، جريئا، ناقدا، هجاء، وفي نفس الوقت ذو قلب طيب ومرح شديد. صحيح. جدا. رحمه الله شاعر طرطوس، شاعر سوريا الكبير نديم محمد رحمه الله. نعم. لدي بعض التعاريف التي قد نكررها في حياتنا اليومية. نقول البسملة، ماذا تعني البسملة؟ هي ذكر بسم الله. بسم الله. السبحلة، سبحان الله. الهيللة، لا إله إلا الله. الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمدلة، الحمد لله. الحيعلة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. الطلبقة، أطال الله بقاءك. الدمغرة، دام الله عزك. لا تستخدم كثيرا. الجعلفة، جعلت فداءك. الاستعاذة، طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك أخطاء في اللغة أو ما تشبه الأخطاء الشائعة، نقول قرأت الكتاب نفسه أو قرأت نفس الكتاب. في بعض الأحيان يجوز الوجهان، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن بين الاستخدامين فرق. ففي قولنا قرأت الكتاب نفسه توكيد للكتاب، يزيل الشبهة عن كتاب آخر. نعم. ويبعد الظن أن القراءة كانت عن الكتاب أو هي سماع بأمر الكتاب أو قراءة لما يشبه هذا الكتاب. أما في التركيب الثاني وهو قرأت نفس الكتاب، أي قرأت لب الكتاب. النفس هنا اللب والجوهر، وأهم ما في الكتاب من المحتويات. إذن قرأت نفس الكتاب، قرأت لب الكتاب وما يحوي هذا الكتاب. وفي هذا الخصوص نقول أيضا قرأت الكتاب عينه. نعم. قرأت الكتاب نفسه. الكتاب. قرأت الكتاب عينه. أو قرأت عين الكتاب. قرأت الكتاب ذاته. أو قرأت ذات الكتاب. يعني نفس المعنى. نفس شاهدت الشخص ذاته وذات الشخص. في التركيب لا فرق كبير، ولكن عندما نقول عين الكتاب لب الكتاب، ذات الكتاب أصل الكتاب، نفس الكتاب ما محتوى هذا الكتاب. نعم. أما في الشكل الآخر فهو ظاهري للتوكيد فقط لا غير. في الأخطاء الشائعة أيضا، عندما تكون المرأة حامل نقول امرأة حامل، حامل مذكر. نعم. لا نقول حاملة. نقول حاملة في حالة واحدة، إذا كانت تحمل شيئا. نعم. نقول تلك المرأة حاملة كتابا، حاملة. نعم. محفظتها. صحيح. على سبيل المثال نقول المرأة نائب، لا نقول حامل، لكن حامل فقط في حال الحمل الذي يؤدي إلى ولادة. نعم. عندما تحمل جنينة في نعم بطنها نقول امرأة حامل. حامل. في غير هذه الحالة حاملة. حاملة. نعم. بالتأنيث. ذكرنا في على سبيل الدعابة في حلقة ماضية أن المرأة نائبة. أن اللغة العربية ظلمت المرأة في عدد مواضع. هي في الحقيقة لم تظلم المرأة، فيجب أن نقول المرأة السيدة فلانة نائب في البرلمان. نعم صحيح. وليس نائبة. وليست نائبة, نائبة. إلا إذا في بيتها، الله أعلم. إذن نقول امرأة النائب في البرلمان ولا نقول نائبة، ونقول هي عاقر لا تنجب. وأما الرجل فلا نقول عنه عاقر، نقول عقيم. عقيم. هنا اختلاف بين صحيح. الذكر والأنثى. ونقول امرأة عجوز، أما الرجل نقول فنقول شيخ. الرجل شيخ. شيخ، ولا نقول رجلا عجوزا، فهذا خطأ كبير جدا في اللغة. بالنسبة للبياض، كلمة فاقع نقول نظنها عامية، فاقع البياض. نعم. فاقع هي كلمة فصيحة. فصيحة. تدل على شدة البياض. يقال حمام فقيع، أي لبياضه، أي شديد البياض. البياض. نعم. والفقيع هو الكمأة، هي الكم. نوع من أنواع الفطور. فطور كتشبه البطاطا. نعم. إذن الفقيع هو وتكون بيضاء، ومن هذا قول وهي الشاعر، وهي مغذية ولذيذة جدا جدا. نعم. أيوة. من هذا قول الشاعر: قوم إذا نسبوا يكون أبوهم عند المناسب فقعة في قرقري، أي كمأة صافية. فقعة مفرد فقيع. نعم. كمأة صافية البياض في أرض منخفضة لا حجارة فيها. وبخصوص يعني بما يخص يعني الكمأة واللي هي نوع من أنواع الفطور، أنه تأتي مع الرعد عندما كالفطر تطلع أصوات الرعد، فتطلع من الأرض بطريقة جميلة جدا، وهي موجودة أكثر شيء بالجزيرة في البادية. البادية يجب أن تكون أرض منخفضة، صحيح. أي فيها ماء كثير وغير ذات حجارة، نعم. كما قال بيت الشعر، نعم. بالنسبة للأسماء التي تبدأ بحرف النون، نوح. نوح اسم علم مذكر سامي قديم معناه الراحة، نعم. إذن كلمة نوح معناها الراحة. وقيل أن نوحا عليه السلام كان ينوح كثيرا فأطلق عليه هذا الاسم، هو كلام لسنا ندري صحته. نيسان، كلمة نيسان هي اسم علم مذكر سرياني، ونيسان تعني الربيع أو الزهر أو السنابل، وباللغة البهلوية أسان أي اليوم الجديد، وأصل اسمه بابلي أسان، ومعناه البدء والتحرك والشروع. وسبب تسميته عند البابليين أنه كان بداية العام، فالسنة السورية نعلم أنها تبدأ بالأول من نيسان، هو بداية العام أو بداية التقويم السنوي، نعم. لسوريا، والآن 6767 نحن في العام 6767 من التقويم السوري، و2017 في التقويم الجريجوري أو الميلادي. التقويم السوري ده؟ التقويم السوري 6767. حلو. بدأنا من الأول من نيسان هذا، نعم. العام، وكذبة أول نيسان مشهورة، معروفة يعني. معروفة أنها وضعت أن هذا التاريخ ليس صحيحا، هذا التاريخ كذبة، من هنا جاءت كذبة نيسان. وللأسف نحن المتخلفون نحب التقليد السيء أكثر من التقليد الجيد. نزار. نزار اسم علم عربي عريق في القدم من النزر، والنزر هو القليل النادر، والعرب يسمون أبناءهم نزارا على اسم نزار بن معد أو معد. وفي الروض الأنف قاموس أو مجمع لغوي سمي نزار نزارا لأن أباه لما ولد له ولده نظر إلى نور النبوة، نور النبوة في عينيه أو بين عينيه، ففرح فرحا شديدا ونحر وأطعم وقال إن هذا كله لنزر في حق هذا المولود، فسمي نزارا لذلك. نعم. هلا في كتير أسماء يعني نوال، نادر، نوفل، نهاد، نوفل، نوفل معناه الشاب الجميل الوجه، جميل الوجه. نوفل الشاب الجميل الوجه، وهو الرجل المعطاء أو العطية أو البحر، وهو المكان المرتفع، وكل شيء مرتفع نائف، نقول نافة ينوف، نعم. نائف، نعم. أو شديد الطول، وبصيغة المبالغة، صيغة المبالغة من نوافل التي تعني العطايا، نعم. هناك كلمات أخرى إذا أردت. قصيدة نهيد. فينا نسمع ولا قصيدة؟ طبعا ممكن قصيدة. نسمع أكيد، وقصائد كثيرة وجمة، ونحن نحب الشعر، لذلك سأقرأ قصيدة لأبي نواس. تفضل. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لك لا شريك لك، كل نبي وملك، وكل من من أهل لك، كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد سألك، سبح أو لبى فلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لك لا شريك لك، والليل لما آن حلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك لبيك إن الحمد لك والملك لك لا شريك لك. حلو. هذه القصيدة رائعة لأبو النواس وهي مثل الدعاء تقريبا يعني قريبة من الدعاء. ماذا لديك أيضا أستاذ علي يعني بما يخص حرف النون؟ كنا قد تحدثنا عن يعني عن شخصية الحرف وبالإضافة إلى بعض الأسماء وعن قوة الحرف وطاقته ومميزاته. أحب ماذا أن أقول ماذا بعض لديك؟ الكلمات التي نعتبرها عامية نعم وهي ليست عامية لأننا لا نقرأ أو يتجنبها الكتاب والأدباء ظنا من بعضهم إنها عامية. مثل أحب أن أذكر هنا الكاتب الكبير يوسف المحمود رحمه الله. كنا نظنه يكتب بالعامية صحيح. كان يكتب بالفصحى لكنه يكتب بلغة القرية بلغة المدينة ابن الريف ابن المدينة. نقول بزر. البزر هو كل حب يبزر للنبات وبزر بحرف الزاي وليس بالذال. نعم. والبزر الأولاد. نقول حردان كمان فصحى. فصحى معناها غاضب. نعم. نقول حط أو حط وضع حط الشيء وضعه. وضعه. نقول خبص خلط والخبيصة أكلة حلبية لذيذة. خبيصة. خبيصة. السميد وما أشياء تشبه الهريسة أو النمورة. خبط أي ضربه ضربا شديدا. زحلق تزلج. شاف نظر. قدام ومذكورة في القرآن الكريم. قدام نقيض وراء وهو المضي أمام الأمام. قدام أمام الأمام. الكركرة وهي ضرب من الضحك وهو أن يشتد المرء بالضحك. نقول لبط فلان بفلان الأرض. يلبط لبطا أي ضربها به رفعه ورماه بالأرض أي لبط. لبكت علي أو يقال تلبكت أي خلطت الأمور ببعضها. المغص هو التقطيع في أسفل البطن وفي البطن ووجع فيه. نقول مغمغ الكلام لم يبينه. نقول نتشت الشيء استخرجته. نغص نغصا أي لم تتم له هناء وقيل النغص هو كدر العيش تكدر يعني. نقول نكزه أي دفعه وضربه. نقول ورش أو ورش. تقول العامة هذا طفل ورش أي كثير الحركة والنشاط والوارش هو النشيط. نقول وشوشة والوشوشة كلام مختلط حتى لا يكاد يفهم. نقول يع يستخدمها بعضنا بعاميته وهي في اللغة العربية صحيحة مثل كخ تعني كلمة زجر لنهي الطفل عن تناول شيء قذر. نقول يع أو كع وهي كخ أو كخ وهي فصحى عربية فصيحة تنهي الطفل عن القيام بشيء ليس نظيفا. نقول لخ أو يلخ بمعنى لطم أو ضرب وهو استخدام صحيح من استخداماتها الفصيحة في اللغة. لخ علي قلبي أي ضرب. نقول هياط أو مهايط أو يهايط ومعناها الصياح أو الجلبة دون منفعة. نقول طصة تستخدم ببعض العاميات بمعنى ذهب والاستخدام فصيح. تقول العرب قديما لا أدري أين طص أي لا أدري أين ذهب فلان. نقول درعمة أي تعجل في شيء خاصة في المشي. درعمة. درعمة. نعم. ومن الدرعمة. نقول رفلاء أو أرفل أو رفلت. نعم. رفلاء لامرأة وأرفل لرجل لا يحسنان التصرف والتدبير واستخدامها صحيح. نقول العصقول أي النحيف. نقول الطش والرش للترحيب والمدح وفي اللغة الطش هو المطر نوع من أنواع المطر والرش هو أول المطر وهذا تشبيه بالمطر الخفيف القادم. الرشاش. رشة خفيفة. أيوة. نقول الهيس الأربد. بعضنا يقولها للذم، والهيس باللغة معناها الثور. والأربد هو المقحط، أي نشبه شخص ما بالثور العاجز عن فعل شيء. نقول بربرة وبربرة، وهي كثرة الكلام بلا منفعة، وهذا المعنى مذكور في لسان العرب. وهنا أريد أن أضيف معلومة ذكرتها سابقا لكن أحب أن أكررها. نقول البرابرة. صحيح. في شمال أفريقيا. صحيح. وهم شعوب يقال أنهم ليسوا عربا. ليسوا عربا. هم حسب قراءاتي لجمهرة أنساب العرب لابن حازم الأندلسي. نعم. يقول عندما هاجر الغساسنة من أرض غسان أو من اليمن حاليا شمالا، جزء منهم بقي في الشام في حوالي بصرة في جنوب سوريا حاليا، والقسم الآخر اتجه إلى شمال أفريقيا. هناك في أرض كنعان، أي في فلسطين الحالية، شاهدوا أناسا طوال القامة يبربرون، أي لا يفهمون لغتهم وهم يتكلمون بالعربية القديمة. العرب العاربة نسميهم، وقيل أنهم انقرضوا. هؤلاء الأعراب أو هؤلاء العرب من الكنعانيين غالبا أخذهم الغساسنة معهم كي يسوسوا خيلهم وإبلهم، أي كي يقودوها ويطعموها ويحسنون إليها. وهناك تجمعوا في شمال أفريقيا فصاروا البرابرة. لأنهم كانوا يبربرون. طيب. فلا يفهم منهم أستاذ شيء. يعني حلقتنا شارفت على النهاية، بماذا سنختم هذه الحلقة من برنامج كنوز اللغة والأدب؟ ومثل ما حكينا كانت اليوم كان ضيفنا حرف النون. حرف النون لخليل مطران شاعر معروف، يقول داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي، داء ألم فخلت فيه شفائي من صبوتي فتضاعفت برحائي، يا للضعيفين استبدى بي وما في الظلم مثل تحكم الضعفاء، قلب أذابته الصبابة والجوى وغلالة رثت من الأدواء، والروح بينهما نسيم تنهد حالي التصويب والصعداء، والعقل كالمصباح يغشى نوره كدري ويضعفه نضوب دمائي، هذا الذي أبقيته يا منيتي من أضلعي وحشاشتي وذكائي، عمرين فيك أضعت لو أنصفتني لم يجد رابي تأسفي وبكائي، عمر الفتى الفاني وعمر مخلد ببيانه لولاك في الأحياء، فغدوت لم أنعم كذي جهل ولم أغنم كذي عقل ضمان بقائي، متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي، يا للغروب وما به من عبرة للمستهام وعبرة للرائي، أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين مآتم الأضواء، أوليس طمسا لليقين ومبعثا للشك بين غلائل الظلماء، أوليس طمسا لليقين ومبعثا للشك بين غلائل الظلماء، أوليس محوا للوجود إلى مدى وإبادة لمعالم الأشياء، حتى يكون النور تجديدا لها ويكون شبه البعث عود ذكاء. حلو، جميل جدا. أنا بتشكرك الباحث والأديب الأستاذ علي ناصر، كنت معي اليوم على أثير إذاعة أمواج من طرطوس من خلال برنامج كنوز اللغة والأدب. ألقاك يوم الأربعاء القادم بإذن الله مع حرف السين. إن شاء الله ألقاك بخير. شكرا لك ولطاقم البرنامج وللمركز التلفزيوني الجميل والإذاعي شكرا لكم لأنكم أتحتم كشف هذه الكنوز العظيمة للغة العربية، للشعر العربي، للأعلام الذين يجب أن نفخر بهم في كل مكان في هذه البسيطة. أشكرك وألقاك بخير إن شاء الله. بخير بإذن الله. قطعة اخبار ما تشوفك عين، قالوا لي بعيد سفارة، قالوا بلاد زين. يمين ياخذ مدارة تبوس منها الجديد، ناتالي ناتالي انا رحت بالصارة، قالت برجك فين، ارجي بالسما ومعلق بنجمة، برجي بالسما ومعلق بنجمة. قالت يا خسارة هوني كفوف بالمدارة، ما يلتقوا نجمة. Natalie, شاكن غريبة ما ينفعني دوا إلا عناك الحبيبة، حظي بالهوى أعشاكن الغريبة ما ينفعني دوا إلا عناك الحبيبة، صبار قلبي سنام